بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علوم التاريخ والسيرة النبوية ومع موسوعة البداية والنهاية للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل خالصة الوجه الكريم وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتكلمنا عن ذكرنا الآيات، والإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل ذكر الآيات التي وردت في القرآن الكريم في شأن أبينا آدم عليه السلام، وقلنا أن رؤوس قصة سيدنا آدم وردت في سورة البقرة وسورة الأعراف، وردت في سورة الحجر، وبعضا منها في سورة الكهف وفي سورة صاد. وهذه رؤوس القصة فيما ورد في القرآن الكريم وفي سورة الحجر. نعم، وتكلمنا عن سجود الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، واليوم نتابع إن شاء الله عز وجل الكلام على قصة أبينا آدم. وصلنا في الجزء الأول إلى الصفحة رقم 175، الصفحة رقم 175 من الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سيدي إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: وإنما الخلاف، الآن سيتكلم عن الخلاف الذي في الجنة التي أسكنها أبينا آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ وإذا كانت جنة الخلد، وإذا كانت جنة في الدنيا، هل هي جنة في السماء أم جنة في الأرض؟ الآن سأتكلم على الأقوال التي وردت في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: إنما الخلاف الذي ذكروه فيه أن هذه الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام هل هي في السماء أو في الأرض، هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه. والجمهور على أنها التي في السماء، وهي جنة المأوى. إذن الجمهور، جمهور العلماء، أن الجنة التي يسكنها سيدنا آدم أبينا آدم عليه السلام هي جنة المأوى وهي في السماء. لماذا؟ قال: لظاهر الآيات والحديث، كقوله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المأوى. وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة، الحديث كما سيأتي الكلام عليه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الهشعي واسمه سعد بن طارق عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو مالك عن ربعين عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الناس فيقوهم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئات أبيكم. وذكر الحديث بطوله. إذن هذا الحديث يستدل به أيضا على أن الجنة التي يسكنها أبينا آدم هي جنة الخلد وهي في السماء. وذكر الحديث بطوله، وهذا في قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى وليست تخلو عن نظر. وقال آخرون بل الجنة التي أسكن آدم لم تكن جنة خلد لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها وهو وهذا مما ينافي أن تكون جنة الماء وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختار ابن كتب في المعارف القاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره وأفرد له تصنيفا على حدة وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي عن ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي أبو مسلم الأصبهاني ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب وممن حكى الخلاف وممن حكى الخلاف هذه المسألة أبو محمد بن حازم في الملل والنحل أبو محمد بن عطية في تفسيره وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكي عن الجمهور الأول وحكي عن الجمهور الأول أي أنها جنة الخلد أي أنها جنة الخلد وحكي عن وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب وأبو القاسم الرغب القاضي الماوردي في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها يعني آدم وحواء على قولين أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها الجنة التي أعد أنها جنة أعدها لهم وجعلهم دار ابتلاء وليس الدار وليس جنة الخلد التي جعلها دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا على قولين ومن قال بهذا أي بالقول الأخير التي قالوا أنها جنة ابتلاء ومن قال بهذا اختلفوا على قولين أحدهما النفس ما ومن قال بهذا اختلفوا على قولين أي الذين قالوا على الذين قالوا أنها جنة ابتلاء اختلفوا فيها على قولين أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن والثاني أن والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها إذن من قالوا أنها جنة ابتلاء اختلفوا هل هي جنة في السماء أو جنة في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهكذا قول ابن جبير وهكذا قول ابن جبير وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم الصواب من ذلك هذا كلامه فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف في المسألة ولهذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي ورابع الوقف ورجح القول الأول التي هو أنها جنة الخلد أنها جنة أربع أقوال أي الجنة خلد أو جنة ابتلاء وهل هي جنة ابتلاء في السماء أو في الأرض والرابع التوقف قول الرابع التوقف ورجح أنها جنة خلد ورجح القول الأول والله أعلم وحكى القول بأنها في السماء وليس جنة الماء وعن أبي علي الجبائي المعتزلي وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب فقالوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع عن السجود عن حضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع ولهذا قال اخرج منها مذموما مدحورا وقال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها وقال اخرج فانك رجيم والضمير عائد الى الجنه او السماء او المنزله وايا ما كانت فمعلوم انه ليس له الكون بعد هذا في المكان الذي طرد منه وابعد منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز قال ومعلوم من ظاهر سياقات القران انه وسوس أن وسوس لآدم خاطب بقوله له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وبقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. وقال هذا، وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنتهما، وقد أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها، أو أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت السماء في الثلاثة نظر، والله أعلم مما احتج به أصحاب هذه المقال ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزيادة عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن البصري عن عتينوة بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب قال: إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة، فانطلق بنو ليطلبوه له، فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى قطفا من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه، وصلى عليه جبريل وبنوا خلف الملائكة ودفنوا، وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم. وسيأتي الحديث بسنده وتمام لفظه عند ذكر وفاة آدم عليه السلام. قالوا: فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي كان في آدم التي اشتهى منها القطف ممكنا لما ذهبوا يطلبوا ذلك، فدل على أنها في الأرض لا في السماء، والله تعالى أعلم. قال: والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يتقدم عهد يعود عليه، فهو المعهود الذهني مسلم، ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام. فإن آدم خلق من الأرض ولم ينقل أنه رفع إلى السماء، وخلق ليكون في الأرض. وبهذا أعلم الرب الملائكة حيث قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: هذا كقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فالألف واللام ليس للعموم، ولم يتقدم معهود لفظي، وإنما هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق وهو البستان. قالوا: وذكر الهبوط لا يدل على نزول من السماء. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. وإنما كان في السفينة حين استقر على الجدي ونضب الماء عن وجه الأرض أمر أن يهبط إليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم. وقال الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال تعالى: إن منها لما يهبط من خشية الله. الآية في الحديث واللغة من هذا كثير. قال: ولا مانع، بل هو الواقع أن الجنة التي تسكن آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الأرض، ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم وندرة وسرور، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري، وأنك لا تطمع فيها ولا تضحى، أي لا يمس باطنك حر الظمأ ولا ظاهرك حر الشمس. ولهذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهذا لما بينهما من المقابلة. فلما كان منهما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط إلى الأرض، الشقاء والتعب والنصب والقدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً وقصوداً وإرادات وأقوالاً وأفعالاً. نعم. نعم. كما قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء. ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى: وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ومعلوم أنهم كانوا لم يكونوا في السماء. قالوا: وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم ولا تلازم بينهما. فكل من حكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح كما سيأتي إرادته في موضع إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها، أي عن الجنة، فأخرجهما مما كان في، أي من النعيم والندرة والسرور، إلى دار التعب والكد والنكد، وذلك بما وسوس له وزينه في صدورهما كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أي ولو أكلتما منهما لصرتما كذلك. وقاسمهما، أي حلف لهم على ذلك: إني لكما لمن الناصحين، كما قال في الآية الأخرى. فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم واستمرت فيه ملك لا يبيد ولا ينقضي. وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع المقصود، أن قولها شجرة الخلد التي إذا أكلت منها خلدت. وقد تكون هذه الشجرة التي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن أبي الضحاك، عن سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ما تعامل يقطعها شجرة الخلد. وقد رواه أيضا عن غندر وحجاج عن شعبة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة أيضا. فإن قال غندر: قلت لشعبة: هي شجرة الخلد؟ قال: ليس فيها هي. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقوله عز وجل: فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كما قال في طاف: أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وكانت حواء أكلت من الشجرة التي من الشجرة قبل آدم عليهما السلام، وهي التي حادته على أكلها والله أعلم. عليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا بشير بن محمد، حدثنا عبد الله، وهي أنبانا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. تفرد به من هذا الوجه وأخرجه في الصحيحين. حدثنا عبد الرزاق معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به ورواه أحمد ومسلم عن هارون ابن معروف عن ابن وهب عن أبي وهب عن عمرو بن حارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي كتاب التوراة التي بين يدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة هي الحية، وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها، فأكلت حواء عن قولها وأطعمت آدم عليه السلام، وليس فيه ذكر لإبليس. فعند ذلك انفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فوصل من ورق التين وعمل مآزر وفيها أنهما كان عريانين. وكذا قال أبو بن منبه: كان لباسهما نورا على فرجه وفرجها. وهذا الذي في التوراة التي بأيديهم غلط منه وتحريف وخطأ في التعريب، فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد، ولا سيما ممن لا يعرف كلام العرب جيدا ولا يحيط علما بفهم كتابه أيضا، فلهذا وقع في تعريبهم لها خطأ كثير لفظا ومعنى. وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فهذا لا يرد لغيره من الكلام، والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين بن يشكب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذ شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم متى تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحيا مني تفر. قال: يا رب لا، ولكن استحيا. وقال الثوري رحمه الله عز وجل: وقال الثوري عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طفق يخصفان عليهما من ورق الجنه، قال: ورق التين. وهذا اسناد صحيح اليه، وكانه ماخوذ من اهل الكتاب، ظاهر الايه كتضيء عام من ذلك، وذا تقدير تسليمه فلا يضر، الله تعالى اعلم. وروى الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن اسحاق عن الحسن، عليكم السلام ورحمه الله، عن الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق 60 ذراعا كثير الشعر موار العورة، فلما أصاب الخطيئة في الجنة بدت له سوءته، فخرج من الجنة فلقيته شجرة فأخذت بناصيته، فناداه ربه: أفرارا مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك والله يا رب مما جئت به. ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا صح فإن الحسن لم يدرك أبي. ثم ورده أيضا من طريق خيثمة بن سليمان الطرابلسي عن محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة العسقلاني عن أدب بن أبي يس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: هذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة، وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعالى في الساعة الراهنة، وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنيا وأخرى. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا خطاب لآدم وحواء وإبليس، قيل: والحية معهم أمر أن يهبطوا من الجنة في حال كونهم متعادين ومتحاربين. وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات، وقال ما سالمناهن منذ حاربناهن. وقوله في سورة طه: قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هو أمر لآدم وإبليس، وما تناسل منهما عداوة مستمرة. واستتبع آدم حواء وإبليس الحية، وقيل هو أمر لهم بصيغة التثنية كما هو في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. والصحيح أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدعين ومدعن عليه، قال: وكنا لحكمهم شاهدين. واما تكريره الاهباط في سوره البقره في قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله عز وجل: فقال بعض المفسرين المراد بالإهباط الأول الهبوط من الجنة، وبالثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، وهذا ضعيف لقوله في الأول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فدل على أنهم اهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول. والله تعالى أعلم. الصحيح أنه كرره لفظا وإن كان واحدا، وناط مع كل مرة حكما، فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم، وبالثاني الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك هو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي. وهذا الأسلوب في القرآن له نظائر في القرآن الحكيم. وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل عن مجاهد قال: أمر الله ملكين أن يخرج آدم وحواء عليهما السلام من جواره، فنزع جبريل التاج عن رأسه، وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه، وتعلق به غصن، فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله سبحانه: فرارا مني آدم، قال: بل حيا منك يا سيدي. وقال الأوزعي عن حسن وابن عطية: مكث آدم في الجنة 100 عام، وفي رواية 60 عام، وبكى على الجنة 70 عاما، وعلى خطيئته 70 عاما. وعلى ولده حين قتل 40 عاما. رواه ابن عساكر رحمه الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يجرون عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف. وعن حسن قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة أعلى هميل، أهبط الحيط بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم أيضا قال: سدي نزل آدم بالهند، ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة، فبثه في الهند، فنبتت شجرة الطيب هناك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. رواه ابن أبي حاتم أيضا قال: عبد الرزاق قال: معمر أخبرني عفوا عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو وقال الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضري عن معاوية بن عمر عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرج في صحيح مسلم من حديث الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وفي الصحيح من وجه آخر: فيه تقوم الساعة. وقال أحمد: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا أوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة. وإسناده على شرط مسلم. مش بقدر. فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي، حدثنا محمد بن أبي بن جعفر الوركاني، حدثنا سعد بن سعيد بن ميسرة عن أنس قال قال رسول عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ولك الجنة، فأصاب الحر حتى قعد يبكي ويقول: لا يا حواء، قد أذاني الحر. قال: فجاءه جبريل عليه السلام بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن ينسج. وقال: كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة. قال: وكان كل واحد منهما ينام على حدة، ينام أحدهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى، حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتي أهله. قال: وعلمه كيف يأتيها. فلما أتاه جاءه جبريل عليه السلام فقال: كيف وجدت امرأتك؟ قال: صالحة. فإنه حديث غريب ورفعه منكر جدا، وقد يكون من كلام بعض السلف. وسعيد بن ميسرة هذا هو أبو عمران البكري البصري، قال فيه البخاري رحمه الله منكر الحديث. وقال ابن حبان يروي الموضوعات، وقال ابن عدي مظلم الأمر. وقوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل هي قوله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي الكلمات التي تلقاها. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وابي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن أشك علي بن الحسن بن إشكا بن حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آدم عليه السلام، أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وروى الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال آدم: يا ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. ثم قال الحاكم: صحيح الاسناد، ولم يخرج. وروى الحاكم ايضا والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما عن عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: فكيف عرفت محمدا ولم أخلق بعد؟ فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوام العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، لا أحب الخلق إلي، وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. قال البياقي رحمه الله عز وجل: فرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، هو ضعيف والله أعلم. وهذه الآية كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا الحديث ضعيف وليس لأحد من يتعلق به أو يحتج به. قال رحمه الله عز وجل: ذكر احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن الجر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حاج موسى آدم عليه السلام، حج أي احتج عليه، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن يخلقني أو قدر علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قد رواه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به. قال أبو مسعود الدمشقي: عن أيوب بن النجار قال أبو مسعود الدمشقي: ولم يخرج عنه في الصحيحين سواه. وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه مسلم عن ابن محمد بن رفع عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى. فقال له موسى: أنت آدم التي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى مرتين. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عامر، حدثنا زيد عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم موسى. فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، تلومني على أعماله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن يحيى بن حبيب بن عربي عن معتمر بن سليمان عن ابي عن اعمش به. قال الترمذي: وهو غريب من حديث سليمان التميمي عن اعمش. قال: وقد رواه بعضهم عن اعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد. قلت: هكذا رواه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده عن محمد بن مثنى عن معاذ بن اسد عن الفضل بن موسى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: وقد روى بعضهم عن ابي صالح عن ابي سعيد، وروى البزار ايضا. حدثنا عمرو بن علي الفلاس، حدثنا معاويه، حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او ابي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذل حدثنا سفيان عن عمرو، سمع طاووسا، سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم موسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: حج آدم موسى. وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني. حدثنا عن سفيان قال حفظناه من عمرو بن عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومنا على أمر قدر الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم وموسى كذا ثلاثة. وقال سفيان رحمه الله عز وجل حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت فقال أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا أقدم أم الذكر؟ قال لا بل الذكر. فحج آدم موسى. وقال أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عفان حدثنا حماد عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حميد عن حسن عن رجل قال حماد اظنه جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا ادم موسى فذكر معنا تفرد به احمد من هذا الوجه. وقال احمد حدثنا حسين حدثنا جرير هو ابن حازم عن محمد هو ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم صنعت ما صنعت. قال آدم يا موسى أنت الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة. قال نعم. قال فهل تجد مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفع. وكذا رواه علي بن عاصم عن خالد بن هشام عن محمد بن سيرين وهذا على شرطهما من هذا الوجوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني أنس بن يد عن حارس بن أبي ذيب عن ابن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى. قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبط الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتب الله عليك أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال الحارث وحدثنا عبد الرحمن بن رمز بذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد رواه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن يدع عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز والأعرج كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أني أهبط؟ قال نعم. قال فحجه آدم. نحاول نقف على الأحاديث الواردة التي نحاول ننهي هذا الفصل ننهي هذا الفصل أربع صفحات فقط. فقال موسى وهذا على شرطهما ولم يخرج من هذا الوجه في قوله وفي قوله أدخلت ذريتك النار نكارة. وفي قوله أدخلت ذريتك النار نكارة. فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة رواه عنه حميد بن عبد الرحمن وذكوان أبو صالح السمان وطاووس بن كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن أبي عمار ومحمد بن سيرين وهمام بن منبه وزيد بن أبي هرمز وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وقد رواه الحافظ أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا حارث بن مسكين المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موسى عليه السلام يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. سبحان الله. فرأى آدم عليه السلام فقال أنت آدم فقال له آدم نعم فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينه وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال تلومون على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء به قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح المصري عن ابن واب به قال قال أبو يعلى رحمه الله عز وجل. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي حدثنا عمران عن الرديني بن أبي مجلس عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو محمد أكثر ظني أنه رفعه قالت قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبو الناس أسكنك الله جنته وأسجد لك ملائكة. قال آدم يا موسى أما تجده علي مكتوبا؟ قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وهذا الإسناد أيضا لا بأس به والله أعلم. قد تقدم رواية الفضل بن موسى لهذا الحديث عن أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ورواية الإمام أحمد له عن عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد الله البجالي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فذكر معناه. وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم بادي الرأي حيث قال فحج آدم موسى لما احتج عليه بتقديم كتابه وسيأتي الجواب عن هذا. وقال آخرون إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه والتاب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل إنما حجه لأنه أكبر منه وأقدم وقيل لأنه أبوه وقيل لأنهما في شريعتين متغيرتين وقيل لأنهما في دار البرزخ. وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه والتحقيق أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى وفيه نظر ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراج نفسه وذريته من الجنة. فقال له آدم أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة والذي رتب ذلك وقدره وكتب قبل أن أخلق هو الله عز وجل. فأنت تلومون على أمر ليس له نسبة إلي أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها وكان الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي. فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك. فلهذا حج آدم موسى. ومن كذب بات الحديث فمعاند لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وناهيك به عدالة وحفظا وإتقانا ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. من تأوله بتلك التأويلات المذكورة آنفا فهو بعيد من اللفظ والمعنى وما فيه من هو أقوى مسلكا من الجبرية. وفيما قالوا نظر من وجوه أحدهما أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. الثاني أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وقد سأل الله من ذلك في ذلك بقوله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لا الآية الثالثة أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق. فينسد باب القصاص والحدود ولو كان القدر حجة ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه فيه في الأمور الكبار والصغار، وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة. فلا ده قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إنما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية. والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى الكلام على الحديث التي وردت في احتجاج أبينا آدم مع سيدنا موسى عليه السلام جميعا، والأحاديث السابقة في ذكر الجنة، وهل هي الجنة المأوى أم جنة في الأرض، والكلام العلماء فيهما. والصحيح أنه كما قال قول الجمهور، والصحيح كما قال الجمهور أنها جنة المأوى. ونقف على الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا من وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tamam, ben de var. Ben suat verim.